السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستدين بسنة يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرحنا على كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اثنان، نحو زيد قائم، أو اسم وفعل، نحو قام زيد، أو فعل وحرف، نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة أو اسم أو حرف على عده كلمة على عده كلمة عده كلمة على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك استدلال نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. نعم، يعني بعد أن انتهى رحمة الله تعالى عليه من ذكر أبواب أصول الفقه، شرع في أقسام الكلام، وإن كان هذا يدخل في علم النحو والصرف، إلا أنه يعني مما يستفاد منه في أصول الفقه، فأصول الفقه تدخل في اللغة وتدخل في باب الاعتقاد. الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكون عليها، يحسن السكوت عليها، كما قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. أي أن الكلام أقل ما يتركب منه، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسمان لا تستفيد معنى يحسن السكوت عليه إلا باسمين: محمد مجتهد. لو قلنا محمد اسم فقط، أسماء عائشة، إبراهيم، ماذا؟ أو تقول قام، قام من؟ جلس من؟ هذا السؤال الاستفهامي يدل أن الكلام لم يفد فائدة يحسن السكون عليه. فإذا قال محمد مجتهد، أو قام زيد، أو اجتهدت فاطمة، طيب، هذا من يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فقال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، يعني نحو، ونلغي الإضافة هنا، نقول زيد قائم. زيد المبتدأ وقائم الخبر، محمد مجتهد. محمد مبتدأ ومجتهد خبر. لكن لو قلت زيد ماذا استفدنا؟ ما يوجد شيء. ومحمد أو زيد قائم، هذه التي تسمى بالجملة الإسمية. لماذا سميت بالإسمية؟ لأنها ابتدأت باسم. الجملة الإسمية هي التي ابتدأت باسم. طيب، الجمل تنقسم إلى اسمية وفعلية، وعندنا شبه الجملة. الإسمية التي تبتدئ باسم، والفعلية التي تبتدئ بفعل. قلنا زيد قائم، نريد أن نجعلها فعلية، نقول قام زيد. زيد قائم تستوي مع قام زيد، لكن المعنى سيختلف. قام أي قام وانتهى، لكن قائم أي مازال قائما. لكن زيد قائم جملة اسمية، وقام زيد جملة فعلية، أو فعل وحرف. هذا مما اختلف فيه العلماء، منهم من قال الفعل والحرف لا يفيد معنى، لا يفيد معنى يحسن السكوت. ما قام، ما قام نفي القيام، من هو؟ فمن العلماء من قال كالجويني، ماذا يقول؟ يقول أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الرجع إلى زيد، يعني ما ليس المراد زيد، ليس المراد زيدا. فمنهم من قال ما قام وسكت أنه ليس من الكلام، لأن الفائدة ما زالت ناقصة. إن أما قام، من هو الذي ما قام؟ لكن إذا كانت ترجع إلى معهود بينك وبين المستمع، أين محمد؟ لم يأتي. من الذي لم يأتي؟ فهذا الذي جعل بعض العلماء يقولون إن الفعل والحرف يفيد كلاما يحسن السكوت عليه فيعتبر كلاما، ومنهم من قال لا يعتبر كلاما. فنفصل أنه إذا لم يعد الضمير على معهود ذهني بين الطرفين المتكلم والمستمع فليس بكلام، وإن عاد فهو كلام، لأن الكلام هو ماذا قلنا؟ ما يحسن السكوت عليه لأنه يفيد فائدة تامة. اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. أنت تقول لم يأتي، إن سألك من الذي لم يأتي فما أفاد؟ فائدة يحسن السكوت عليه. واحد دخل يقول لم يأتي، من هو؟ لكن نحن سألنا أين إبراهيم؟ قال لم يأتي. إذن الأول ليس كلاما والثاني كلام، فماذا يسمى؟ يسمى كلما، واسم وفعل وحرف، واسم وفعل وحرف، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا كلام لا يفيد، ليس كلاما عند النحاة. قد يتركب الكلام من جملتين: إن جئتني، جئتني فعل فاعل مفعول، جئت أنت إلي، أكرمتك، إذن تركب من جملتين. قد يتركب من قسم وجواب: والله لأضربنك، تالله لأكيدن أصنامكم. قسم وجواب. فعموما الكلام أقل ما يتركب منه اسمان أو فعل وحرف، أما الاسم والحرف ونحو ذلك فمثل هذا لا يكون كلاما إلا أن يكون للنداء، مثل يا زيد، يا فاطمة، يا محمد، يا إبراهيم، أنت تنادي، معناها أنا أناديك، أنا أدعوك. فهذا يفيد فائدة يحسن السقوط عليها. قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار هو الاستفهام نحو هل قام زيد، نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى ثمانية. الكلام ينقسم إلى قسمين، دخلنا في النحو ونخرج إلى البلاغة. الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. الخبر ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، عفوا، الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذات الخبر، لذات الكلام، وليس بالنظر إلى المتكلم. لماذا؟ لأن خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم صدق خالص، لكن عرفوا الخبر من حيث هو بعيدا عن المتكلم بأن الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب، وهو على ثلاثة أقسام: خبر صدق كله وهو كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وخبر كاذب كله وهو كلام من؟ إبليس، إلا يعني خبر كاذب، وخبر يحتمل الصدق والكذب وهو خبر ما دون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قال: أنا أمشي في الطريق رأيت فيلا يمشي عند الكبر مثلا. طيب، رأيت فيلا؟ نعم، يجوز أن نصدقه ويجوز أن نكذب. بالله عليك رأيت الفيل؟ أقسم بالله ما رأيته، ما أنت قلت. فكذب خبرا. طيب، فنقول يا أخي اتق الله ولا يجوز لك أن تكذب، إذا نادى على نفسه أنه قد كذب. قال: أقسم بالله أن الفيل موجود، وإن شئتم تعالى وأنا أريكم إياه. يمين هذا أكد لنا صدق، ونتيقن من صدق لو أننا ذهبنا ورأيناه بأعيننا. إذن عندنا الخبر، خبر أن يأتي إنسان أن يخبرك بشيء غائب عنك، وهو صدق كله وكذب كله ومحتمل. الصدق الكامل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب الكامل في كلام إبليس، المحتمل في كلام غيره. إنسان كافر، من الممكن أن يخبرنا بالصدق أم لا؟ ها؟ ممكن؟ ما الدليل؟ عبد الله بن أريقط الذي كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، سيخبره بماذا؟ بالطريق. الحديث السابع في البخاري وفي الصحيح حديث هرقل عندما قال أبو سفيان ماذا؟ ولولا أن تأثر العرب عني كذبا لكذب، كم يستحم من الكذب؟ وعيب عندهم من الكبير كان يكذب. إذن حتى الكافر قد يصدق، من الممكن أن المسلم يكذب، ما أكثر حدث ولا حرج، واسمع اسمع الآن ولا حرج، حدث ولا حرج. الأصل فيه هذا، إلا أن يأتي ما يؤيده من الكتاب والسنة. إذن الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي للكلام نفسه. طب الإنشاء، خذ من جلس على الكرسي، هذا أمر. أنا ما أخبرتك، هذا أمر، لا تتكلم في أثناء أنا كلام، هذا نهج. لماذا تأخرتم؟ استفهام. أسأل الله أن يجعلكم علماء. دعاء. أتمنى أن تكونوا خيرا في المسلمين، تمني الترجي. كل هذا يدخل تحت باب الإنشاء وليس باب الإخبار. هذا سيفيدنا في ماذا؟ سيفيدنا في ماذا؟ في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مبحث العقيدة ومبحث وفي باب العقيدة وباب الفقه. الله عز وجل عندما يقول يد الله فوق أيديهم، هذا إيش؟ خبر. ها؟ خبر أم أمر نهي؟ خبر. إذن يجب أن نصدق الله عز وجل. عندما يأتي الرافضة الكفار يقولون إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعد موته، قل كذبتم. لماذا؟ لأن الله عز وجل في آخر آية في سورة الفتح ماذا يقول؟ محمد رسول الله. هذا خبر أم إنشاء؟ خبر. وخبر الله كله صدق كله. والذين معه من هم؟ أصحاب. أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى نهاية الآية. وهذا الخبر لم يأتي ما ينسخه، والأخبار لا يدخلها النسخ أصلا. فنقول كفرتم أيها الرافضة بافترائكم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل أنكم تكذبون ظاهر القرآن، أنكم تكذبون ظاهر القرآن. طيب، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وقف عند جملة يقول لصاحبه، هذا أمر أم نهي أم إنشاء أم خبر؟ إذن هو صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. النسخ سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام عن النسخ تفصيلا، هو رفع حكم المتقدم بدليل بحكم المتأخر بدليل، سيأتي إن شاء الله. طيب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ماذا قال؟ لقد رضي الله. إذن راضي فعل ما؟ إخبار أم إنشاء؟ إخبار. فرضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عن من هم؟ الصحابة. نعم. وينقسم أيضا إلى تمني النحو ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم نحو والله لا أفعلن كذا. هذا كله يدخل في ماذا؟ في مبحث الإنشاء. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، دخلنا في النكد العلمي. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض، والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه. هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم شرع في ذكر أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، وعند الاختلاف نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، والعرفية تقدم على اللغوية، ثم الحقيقة تقدم على المجاز. هذه المعركة إن شاء الله أرجئها للدرس القادم، لأني أدين الله أنه لا مجاز، بل لا يجوز أن نقول يوجد مجاز في القرآن أو في السنة. فنقف عند هذا ونلخص ما قلناه، إن الكلام هو ما أفاد يعني اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهو يتكون من اسم وفعل، أو من فعل واسم، أو من فعل وحرف، إذا كان يوجد ضمير يعود ولو كان معهودا بين المتكلم والمخاطب، أو من قسم وجواب، أو من جملتين. وينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذات أي لذات الكلام، وثلاثة أقسام: صدق كله وكلام الله عز وجل، وكذب كله كلام إبليس، وما احتمل الصدق أو الكذب ما عدا كلام هؤلاء. ثم الإنشاء وهو الأمر والنهي والاستفهام والتحضيض والرجاء والدعاء إلى غير ذلك. ثم يقسم الكلام كعادة المتكلمين وغيرهم إلى حقيقة ومجاز. فنقف عند هذا الكلام من أجل مناقشة المجاز. تفضل. إبليس لا يوجد مجاز في القرآن كما كما سأثبت ذلك إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله ولا تتعجل. طيب بالتفصيل إبليس ليس هو الذي أتى أبا هريرة إنما هو شيطان من الشياطين، لكن أنا قلت خبر إبليس كذب كله إلا أن يأتي ما يدل من الكتاب والسنة على غير ذلك، الأصل فيه الكذب. طيب طب خلاص هات طيب إن شاء الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.